وأن الله عز وجل شرعه ليكون معونة للعباد على تحقيق تقوى الله عز وجل. ومن يتأمل في هذه الطاعة العظيمة طاعة الصيام يجد فيها فعلا ما يعين على التقوى وينميها في قلب العبد، ولا سيما إذا تذكرت أن حقيقة تقوى الله عز وجل فعل لأوامر الله سبحانه وتعالى وترك لنواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. والصيام فيه رياضة للنفس وتمرين لها على ملازمة الطاعة والبعد عن المنهي والمحرم، وفيه معونة على زم النفس عن رعوناتها وسيء تصرفاتها، وفيه فوائد عظيمة وآثار جليلة يجنيها الصائم إذا حرص على تكميل صيامه إذ كم من صائم ليس له نصيب من صيامه ولا حظ إلا الجوع والعطش. أما ثواب الصيام وآثار الصيام وثمار الصيام فهو عنها بمعزل، لأنه لم يكمل صيامه. فالشأن في تكميل الصيام وتتميمه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا فيه التنبيه على حكمة مشروعية الصيام، والمقصود من هذه العبادة أنها تروض النفس على التأدب بالأخلاق الفاضلة والتجنب لسيء الأخلاق ورديئها، وأن يعمل الصائم من خلال صيامه على صيانة نفسه والارتقاء بها إلى معالي الأخلاق وفاضلها. فالصيام له أثر عظيم وفوائد جليلة يجنيها الصائمون في الدنيا والآخرة. والصيام نوعان، الأول هو هذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده وفرضه عليهم وكتبه في شهر رمضان، صيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في رمضان كله، وهذه مدة هذا الصيام الواجب أو هذا النوع من الصيام. والنوع الثاني من الصيام لا يختص بزمان وليس له شهر محدد ولا وقت معين، بل هو صيام مطلوب من المسلم في حياته كلها وعمره جميعه، وهو الصيام عن الحرام وكف النفس عن الآثام ومنعها عما يسخط الرب العلام سبحانه وتعالى. هذا الصيام مستمر دائم مع العبد في حياته كلها، يجب عليه أن يكون صائما عن ذلك كله في حياته. وهذا النوع من الصيام له تعلقات، منه ما هو متعلق بالبصر، فإن البصر عليه صيام مستمر دائم، وهو الصيام عن النظر إلى الحرام. وكذلك اللسان عليه صيام دائم مستمر، وهو الصيام عن التكلم بالحرام وقوله. والأذن عليها صيام دائم، وهو ألا تسمع الحرام، وأن ينزه مسامعه عن سماع الآثام، والفم عليه صيام دائم، وهو أن يمنع أي شيء محرم أن يدخل إلى جوفه من فمه، يمنع ذلك ويمسك عن ذلك. والفرج عليه صيام دائم، وهو أن يحفظ فرجه وأن يصونه عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الصيام صيام مستمر مطلوب من العبد في الشهور كلها والدهور جميعها إلى أن يموت، لا يختص بشهر معين. وإذا جاء شهر رمضان فإنه من خلال ما فيه من الدروس الموقظات والعبر المؤثرات يكون معونة للعبد على تحقيق ذلك الصيام بتربية النفس وتهذيبها، فيستفيد حقا وينتفع من صيامه، وإلا تكون حاله من الصيام مجرد جوع وعطش دون تحصيل ثواب أو نيل ثمرة. ولهذا يجب على كل صائم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في صيامه، وأن يحرص على رعاية هذا الصيام، وأن يستفيد فعلا من هذه المدرسة العظيمة التربوية الإيمانية، مدرسة الصيام لعلكم تتقون. في هذا الحديث قال: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومثل هذا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خص عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المسك من بين سائر أنواع الطيب، لأن المسك أطيب الطيب وأحسنه. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أطيب طيبكم المسك. ولهذا خص دون غيره من أنواع الطيب الكثيرة، فهو أطيب الطيب وأحسنه. قال: أطيب عند الله من ريح المسك، معناه أطيب عند الله من أطيب طيب تجدونه. هذا المعنى، من أطيب طيب تجدونه، لأن المسك خص بالذكر لأنه أطيب الطيب وأفضله وأحسنه. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى لطيفة مستفادة من هذا الحديث في قوله: رجل في عصابة معه صرة. الصرة ما بداخلها يخفى، لا يرى، لا تراه الأبصار، لكن الرائحة تنبعث. ولهذا قد يكون مع صاحب الكيس لا ترى ما فيه، لكن قد تقول له: ما شاء الله رائحة جميلة في هذا الكيس، لأنها تنبعث الرائحة مع أنك لا ترى ما بداخلهم. الصوم عمل لا يرى، الصوم عمل لا يرى، ولهذا الصوم سر بين العبد وبين الله. ولهذا جاء في الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وبين ربه. الصلاة ترى، الحج يرى، الصدقة ترى، الصيام لا يرى. الصيام سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى جل في علاه. فذكر الصرة، قال رجل في عصابة معه صرة، وذلك لأن الصرة لا يرى ما بداخلها. والصائم، انتبه، الصائم لا يرى صيامه، لكن آثار الصيام إذا كان كمل صيامه ترى. وآثار الصيام ما يكون للصيام من تأثير على الصائم في تهذيب خلقه وأدبه وتعامله وبعده عن الآثام لعلكم تتقون. نعم، هذه أشياء ترى، وهي من آثار الصيام، لأن الصيام فعلا معونة للعبد على تحقيق ذلك. لكن إذا لم يكمل المرء صيامه، وإذا لم يتمم صيامه، فإن الفائدة تضعف وربما أيضا تنعدم. قال إنما مثل ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة من عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق، لا تدركه حواسهم، لا تدركه حواسهم. ثم بين رحمة الله عليه أن الصيام التام الذي يفوز الصائم يفوز من خلاله الصائم بعظيم الثواب وجميل المآب، هو الذي يكمل صيامه. ولهذا تأمل كلام ابن القيم رحمه الله، يقول والصائم، يعني حقا وتماما، هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. وكذلك من يجالس الصائم المكمل لصيامه يجد فيه من الخير والسكون والطمأنينة والكلام الطيب والقول النافع ونحو ذلك، يجد فيه من ذلك الشيء الكثير، ويأمن أيضا جانبه ويأمن غوائله، لأن فيه صيام. حتى إن الصائم أمر إن ابتلي بشخص يستثير فيه قسوة وشدة وفظاظة وسبا ونحو ذلك، أن يقول إني امرؤ صائم، لا مجال وهو صائم أن يخوض في ذلك، لأنه في مدرسة تربيه على الفضائل. ولهذا فعلا من يعينه الله ويوفقه على رعاية الصيام يتخرج من شهر رمضان ويحمل زادا عظيما من الأدب والسلوك والخلق والتعامل إلى غير ذلك من الآثار والثمار التي يجنيها ويحصلها من صيامه. قال رحمه الله هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. إذن الصيام الذي لا يكف الصائم عن الزور وعن الآثام وعن المعاصي هو صيام غير تام، فيكون ضعيف الأثر وربما كان عديم الأثر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين،

حتى كأنه قد بورك له فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة. وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قالوا رضاه ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابته ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. هذا كلام عظيم جدا في باب الصفات، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ردا على من يتأول الاستطابة الواردة في الحديث، استطابة الله عز وجل لخلوف فم الصائم، وأنها أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا في ذلك أي أنه يثني عليهم ويرضى عنهم ونحو ذلك، وهذا من التأويل الباطل ومن تحريف أهل الكلام لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنشأ هذه التأويلات سوء الظن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتوهم أنه يوهم تشبيها، فيريدون الفرار من هذا التشبيه الذي يتوهمونه فيحرفون هذه النصوص إلى معاني يحملون عليها هذه الألفاظ وهي لا تدل عليها لا من قريب ولا من بعيد. وهذا دأب أهل الكلام والمتأثرين بعلم الكلام مع نصوص الصفات، والواجب في نصوص صفات الله سبحانه وتعالى أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت. فالقول في الاستطابة التي في الحديث استطابة الله لخلوف فم الصائم كالقول في الصفات كلها، والباب فيها واحد، كالقول في الرضا والمحبة والغضب وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، فإنها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يخاض فيها تحريفا أو تأويلا أو صرفا لها عن مدلولها، فإن هذا من طرائق أهل البدع. نعم.

في وجود هذه الرائحة من الصائم الذي هو خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ وذكر خلافا بين عالمين متعاصرين، أبي محمد العز بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح، وكل منهما نصر في هذه المسألة قولا وأفرد فيها مصنفا. وذكر خلاصة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا خلاصة لما ذهب واحتج به كل منهما. ومن قال إن ذلك الأثر الذي هو خلوف فم الصائم أنه يوم القيامة، لأنه جاء في الصحيح في بعض رواياته مقيدا به، جاء مقيدا بيوم القيامة، ففي بعض روايات الحديث في صحيح مسلم وغيره لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، فجاء مقيدا بذلك. وجاء في بعض الأحاديث ما يفيد تقييده في الدنيا، تقييده في الدنيا، مثل الحديث الذي أشار إليه، حديث جابر إنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، والحديث الآخر لا خلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا فيه ما يفيد أن هذا في الدنيا. ولكن ما المانع أن يكون هذا في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا لأن فيها أثر العبادة، فيها أثر العبادة الظاهر، وهو ما يخرج من فم الصائم ولا سيما في آخر النهار من رائحة مستكرة عند الناس غير مستطابة عندهم بسبب فراغ المعدة وكونها خاوية من الطعام، فتنبعث رائحة من الجوف فتبقى في فم الصائم ولا سيما آخر النهار، وهي رائحة غير مستطابة عند الناس، فهذا في الدنيا وقت ظهور أثر العبادة، ويوم القيامة يوم الجزاء بها. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للصائم فرحتان، في الدنيا فرحة وفي الآخرة فرحة، في آخر الصيام هناك أثر وإن كان غير مستطاب عند الناس، لكنه أثر طاعة، فهو عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، لأنه أثر طاعة حبيبة لله، لأنه أثر طاعة حبيبة لله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يوم الثواب وظهور آثار وجزاء الأعمال. وابن القيم رحمه الله لما ذكر القولين وما احتج به كل منهما ذكر خلاصة يبين أن فيها فصل النزاع في المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر أعمال وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. نعم، هذه الخلاصة مال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن هذا يكون في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، وهذا فيه إعمال للأحاديث كلها التي وردت في الباب. وبين رحمه الله أنه يكون في الآخرة لأن الآخرة يظهر فيها ثواب الأعمال، ويكون في الدنيا لأن فيها وقت ظهور أثر العبادة، لأن فيها ظهور أو لأن وقت ظهور أثر العبادة. وهذا فيه إعمال للنصوص كلها التي وردت في هذا الباب، ولهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده الصائم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة، لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس، والمزكو لعلها لتشم. نعم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة. حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا. نعم. فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذا الأثر الذي أورده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر عظيم جدا في بيان أثر الحسنة وأثر السيئة، فكل منهما لها أثرها على العبد، بل لها آثار على العبد. قال رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فهذه الآثار للحسنات والآثار للسيئات، منها ما يكون آثار تظهر في الدنيا، ومنها آثار لا تظهر إلا يوم القيامة، لا تظهر إلا يوم القيامة. مثلا من الآثار التي ذكر الظلمة في الوجه. الظلمة قد تظهر على وجوه أهل البدع على العصاة، حتى قال عبد الله بن مبارك رحمه الله من علماء التابعين، قال: صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن ادهن في اليوم 30 مرة، وإن ادهن في اليوم 30 مرة. ظلمة البدعة على وجه، حتى لو استعمل المرطبات والدهون هي باقية، لكن مثل ما قال ابن القيم ما كل يرى ذلك، لأن الإنسان المزكوم إن كانت عنده رائحة طيبة أو رائحة غير طيبة لا يشم لا هذه ولا هذه، ولا يشعر لا بهذه ولا بهذه. فالحاصل أن الأعمال الحسنة لها آثار عظيمة جدا في الدنيا والآخرة، والأعمال السيئة أيضا لها آثار وخيمة في الدنيا والآخرة. ومثله أيضا الأثر الذي نقله عن عثمان بن عفان قال رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هو بمعنى الأثر الذي قبله. هنا بين ابن القيم رحمه الله أن ما قرره هنا فيه فصل النزاع في هذه المسألة، وفيه كما قدمت إعمال للأحاديث التي وردت في الباب، إعمال لها كلها، وما الذي يمنع أن يكون هذا في الدنيا وفي الآخرة، لكنه في الآخرة الشأن أعظم، لأنه فيه ظهور ثواب الأعمال يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم يتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي إذا كان خلوف وخلوف يجوز في ضبطها الوجهان، ضم الخاء وفتحها، خلوف وخلوف، إذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهل الأولى للصائم ألا يستعمل السواك في العشي حتى يبقي هذا الخلوف ولا يزيله، أو أنه يستاك ولا يمنع ذلك من لا يمنع قوله لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ وهذه مسألة خلاف معروف بين أهل العلم، بعضهم لا يجيز السواك في آخر النهار، لا يجيزه عند ظهور هذه الرائحة، لا يجيزه استبقاء لهذه الرائحة، وهذا وحده ليس بحجة ولا يكفي في المنع، حتى إن بعضهم إذا رأى من يستاك بعد العصر أنكر عليه، وربما أيضا شدد عليه، وليس عنده يعني ما يمنع به من السواك إلا هذا الحديث، والحديث هذا ليس صريحا في الباب، على أنه كما هو معروف أن الخلوف الذي يكون في آخر النهار ليس شيئا في الفم، وإنما ينبعث من المعدة، فالسواك لا يغير شيئا، إذا استاك واستطاب الفم وقت السواك لا تزال تنبعث من الجوف هذا الخلوف الذي وأثر الصيام، فلا يزال باقيا، فالاستدلال بالحديث لا ينهض للمنع، وهناك أدلة صريحة واضحة وبينة الدلالة على جواز ذلك. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المسلم له أن يستاك، وفي الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة الظهر وصلاة العصر كلها بعد الزوال، فأي حجة لمن يقول لا يجوز السواك بعد الزوال؟ الظهر بعد الزوال والعصر بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا وتفصيل نافع واستدلال مفيد في هذه المسألة خاصة، ذكره رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، نستمع إليه تتميما للفائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه. أعد. ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت. نعم، يعني السواك، لأنه في كلام قبله. نعم. لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاة للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخرة. وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم. رضوان الله أفضل من استطابته، لأن في السواك قال مطهرة للفم مرضاة للرب، وفي الخلوف قال أطيب عند الله من ريح المسك، قال فرضوان الله أعظم من الاستطابة. نعم. ورضوان من الله أكبر. نعم. وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة. تنبه لهذه الفائدة، يقول السواك لا يمنع، هم يقولون لا يستاك حتى يستبقي هذه الرائحة ولا يذيبها، السواك لا يمنعها بل هي باقية معه. نعم. وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه ولو أزاله بالسواك، كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا. وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام، وإنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره، حظهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم مرارا، كثيرة تفوت الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم. نعم، هذا كلام عظيم وتقرير متين وجامع ومفيد للغاية، وحاصله أن الصائم له أن يستاك في أي وقت، ولو في آخر النهار، ولو قبل الغروب بقليل، لا حرج عليه في ذلك، وليس هناك ما يمنع. ومن استدل على المنع بالحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لا دليل فيه ولا حجة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا ما لا يحصى كما مر في الحديث يستاك وهو صائم، ولم ينقل عنه حرف واحد